الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المناسخات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب المناسخات. السؤال: ما معنى النسخ لغة واصطلاحا؟ وما معنى المناسخة؟ ولما سميت مناسخة؟ هذا السؤال أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب المناسخات، وذلك أن النسخ له معنى لغوي في لغة العرب، وله معنى شرعي يعني في الشرع، وله معنى اصطلاحي يعني في اصطلاح أهل هذا الفن وهذه المادة التي هي الفرائض. النسخ له معنى لغوي يعني في لغة العرب، إذا قلت مثلا: نسخت ما في هذا الكتاب، ما معنى هذه الكلمة لغة؟ ماذا تقصد بهذا القول؟ أنك نقلت الكلام المكتوب في هذا الكتاب وجعلته في دفتر آخر أو كتاب آخر، هذا النسخ، أي نقل المكتوب إلى مكان آخر وهو باق في مكانه، وإنما كتبت مثله. وإذا قيل: نسخت الشمس الظل، ايش معنى نسخته؟ نقلته إلى مكان آخر؟ لا، وإنما أزالته. ويقال: نسخت الريح آثار الديار، بمعنى غيرته، غيرت الأثر. إذن فالنسخ في اللغة يأتي بمعنى الإزالة بالكلية، ويأتي بمعنى التغيير، ويأتي بمعنى النقل، نقل المكتوب يعني كتابته مرة أخرى وهو باق في مكانه. هذا النسخ اللغوي يعني في لغة العرب. النسخ الشرعي يعني الوارد في القرآن، كما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ننسخ من آية، ما معنى النسخ في القرآن وفي الشرع؟ يعني نقله إلى مكان آخر؟ لا، وإنما إلغاء الحكم السابق بحكم جديد. كما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ماذا دلت عليه هذه الآية الكريمة؟ دلت على أن المتوفى عنها تعتد سنة حول، ما تخرج من بيت زوجها فهي في العدة لمدة سنة. نسخ هذا الحكم، أبطل بحكم آخر في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وفي قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فنسخت العدة للمتوفى عنها من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حامل، فإن كانت حامل فبوضع الحمل، سواء استغرق هذا الحمل ربع ساعة بعد الوفاة أو أكثر من سنة، هي في العدة. فنسخ الحكم السابق من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام لغير ذوات الحمل، والحامل بوضع حملها، قلت المدة أو كثرت. هذا هو النسخ الشرعي، يعني في الشرع. والمناسخات في اصطلاح الفرضيين، وهو المقصود عندنا الآن، لأننا الآن لسنا بصدد النسخ في لغة العرب، ولسنا بصدد دراسة النسخ في القرآن، وإنما هذا في أصول التفسير. وإنما نحن بصدد المناسخات باصطلاح الفرضيين. فما هي المناسخات باصطلاح الفرضيين؟ هي أن يموت ميت من ورثة الميت الأول قبل أن تقسم التركة، فلهذا طريقة في العمل، لأنه وارث هو ثم مات، نستمر على توريثه؟ نقول لزيد الميت مثلا كذا؟ لا، مات انتهى، آل ماله إلى من بعده، فننقل نصيبه إلى ورثته. فالنسخ في اصطلاح الفرضيين أن يموت ميت من ورثة الميت الأول قبل قسمة تركة الميت الأول. مثلا مات ميت عن ابنين، زيد وعمر، مات زيد قبل قسمة تركة أبيه، وأبوه خلف 1000 ريال، نصيب زيد من هذا المال 500 ريال، هو مات، ماذا نعمل بهذه 500 ريال؟ نقسمها على ورثته. اقرأ. النسخ لغة يطلق على الإزالة والنقل والتغيير والإبطال، نحو نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخته هذه إزالة، نعم، ونسخت الريح آثار الديار أي غيرتها غيرتها، يعني مرور الزمان مع الرياح والأمطار تغير آثار الديار. نعم. ونسخت ما في الكتاب أي نقلته. تقول نسخت ما في هذا الكتاب، طمسته يعني ونقلته إلى مكان آخر؟ لا، هو باقي في مكانه وإنما نقلته بحروفه. نعم. وشرعا هو يعني هذا بالتعريف الشرعي، ما المراد بالناسخ؟ يعني في القرآن والسنة. نعم. وشرعا هو رفع الحكم الشرعي بحكم آخر متراخ عنه. رفع الحكم الشرعي بحكم آخر، رفعت العدة من كونها سنة إلى أن صارت 14 أيام، نسخت الرضاعة المحرمة من 10 رضعات إلى 5 رضعات، لقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضعات معلومات يحرمنا، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نسخت 10 كان في الأول لا يحرم إلا 10 رضعات، لو أرضعت المرأة الطفل مثلا 5 6 7 رضعات فقط ما أصبح ابنا لها لأن ما كملت 10، حتى ترضع 10 مرات 10 رضعات، فنسخ هذا الحكم ب5 رضعات، فكانت المرأة إذا أرضعت الطفل 5 رضعات أصبح ابنا لها وابنا لزوجها، وإن أرضعته 4 رضعات ما حرمت عليه وما صارت أما له. وال5 الرضعات قد تجتمع في 5 دقائق أو أقل من ذلك، يعني ما يلزم أن يكون الرضاع في أيام وليالي متوالية أو في مجالس متعددة، قد تجتمع ال5 الرضعات في 5 دقائق أو أقل. المرأة ترضع الطفل الرضيع من ثديها 1 دقيقة أو أقل، ثم تنقله إلى الثدي الثاني فترضعه 0.5 دقيقة، كم هذه؟ 2 رضعات، فتعيده إلى الثدي الأول فتكون 3، فترجعه إلى الثدي الثاني فتكون 4، فتعيده إلى الثدي الأول فتكون 5، يعني تنقله من ثدي إلى ثدي، كلما نقلته أصبحت 1 رضعة. هذا النسخ في الاصطلاح الشرعي، يعني في الشرع في الكتاب والسنة، رفع الحكم بحكم آخر متراخ عنه، يعني بعده، جاء بعده. نعم. والمناسخة في اصطلاح الفرضيين أن يموت ميت فأكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة تركة الميت الأول، سميت بذلك لأن المال تناسخته الأيدي، يعني المال تناسخته الأيدي، كان الأول لزيد وعمر، مات زيد قبل أن يصل إليه نصيبه فانتقل إلى ورثته، مات عمر قبل أن يصل إليه نصيبه انتقل إلى ورثته، وهكذا. لأن المال تناسخته الأيدي أي تناقلته، أو لنسخ حكم الميت الأول، أو لنسخ حكم الميت الأول، يعني كأنه غير موجود، كأن الموجود هو ورثته. نعم. كم أحوال المناسخات وما هي صفة العمل في كل حال؟ كم أحوال المناسخات؟ المناسخات لها أحوال ليست على حال واحدة وعلى طريقة واحدة، أحوالها ثلاث، لأنه لا يخلو. إما أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول ما اختلفوا، أو يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول. الأولى اتفاق كامل، الثاني اختلاف كامل، الثالثة بينهما لا اتفاق ولا اختلاف وإنما مختلط. هذا الوارث ورث من الأول وورث من الثاني وورث من الثالث وورث من الرابع كما مر علينا، لكن اختلف. ورث من الميت الأول بكونه زوج، ورث من الميت الثاني بكونه ابن عم، ورث من الميت الثالث بكونه زوج، ورث من الميت الرابع بكونه أب. صح، مر علينا مثال لهذا، زوج في الأولى وابن عم في الثانية وزوج في الثالثة وأب في الرابعة. إذن الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولا يختلف إرثهم. الحال الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني لا يرثون من الأول أبدا، ورثة الميت الثاني ما يرثون من الأول، كل ميت من الأموات ورثته غير ورثة الميت الأول. الحال الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني من ورثة الميت الأول ومن غيرهم، ورثة الميت الأول اختلف إرثهم من الأول للثاني. ولكل حالة من هذه الحالات صفة للعمل، وكلها سهلة بحمد الله. أما الحال الأولى فهي أسهل من السهل، ولذا تسمى الاختصار قبل العمل، لا تطول على نفسك وتجمع المسائل وتنظر فيما بينها، لا، ما أنت في حاجة إلى هذا، اقسم على من بقي واسترح. لأن ورثة الميت الثاني والثالث والرابع والخامس هم بقية ورثة الميت الأول ما اختلفوا، فلست في حاجة إلى تعداد مسائل وإنما أنت في حاجة إلى مسألة واحدة فقط. إيضاح ذلك، هلك هالك عن عشرة بنين ثم مات الابن الأول عن إخوته التسعة، ثم مات الابن الثاني عن إخوته الثمانية، ثم مات الميت الثالث عن إخوته السبعة، ثم مات الميت الرابع عن إخوته الستة، وهكذا حتى لم يبق منهم إلا ثلاثة، سبعة كلهم ماتوا، وهؤلاء السبعة لا يرثهم سوى إخوانهم البقية، فتجعل المسألة تقول من ثلاثة لكل واحد واحد. الأموات فيها الأول وسبعة إخوة كلهم ماتوا، يعني ثمان مسائل اختصرتها في مسألة بسيطة من ثلاثة لكل واحد واحد. إن الميت الأول خلف عشرة، الميت الثاني خلف تسعة، الميت الثالث خلف ثمانية، وهكذا وهكذا حتى مات الميت الثامن وخلف ثلاثة، خلف إخوته الثلاثة، وهذا يسمى الاختصار قبل العمل. ما يحتاج أن نعمل مسائل ونحسب وننظر في النسب الأربع ونعدد، وإنما نقول على عدد رؤوس من بقي، لأنه ما يختلف إرثهم، بخلاف لو اختلف إرثهم هلك هالك عن خمسة بنين وزوجة وأم، ثم مات الأبناء بعضهم، هذه تختلف ليست من هذه، لأنه يختلف إرثهم. الهالك الأول خلف زوجة، الهالك الثاني خلف أم، الهالك الأول خلف زوجة وأم، الهالك الثاني خلف أم وجدة، والجدة ما ترث لأن الأم حجبتها، فيشترط في الحال الأولى ألا يختلف إرثهم، أو يختلف ثم يعود إلى الاتفاق كما مثلنا. قلنا مثلا هالك عن زوجة وخمسة أبناء، مات الابن الأول عن أم وأربعة إخوة، مات الابن الثاني عن أم وثلاثة إخوة، ثم ماتت الأم عن ثلاثة الأبناء، فبعدما اختلفت عادت إلى اتفاق المسألة. مات الابن الثالث عن أخويه، نقول المسألة من اثنين، في الأثنى صار فيها خلاف لكنها رجعت إلى الاتفاق، لما ماتت الأم ورثها ابنها. إذن الحال الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده، لو إذا عشرة هم ورثة الميت الأول ما اختلفوا، وما اختلف إرثهم أو اختلف ثم عاد إلى الاتفاق، وهذه الحال تقسم التركة على من بقي من الورثة، ولا نحتاج إلى تعدد المسائل، ونسميها الاختصار قبل العمل، يعني قبل أن نعمل نختصر المسألة إلى اثنين. لها ثلاث حالات: الأولى أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، مثل أن يكونوا عصبة لهما فاقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر إلى الميت الأول، كميت خلف 10 بنين فماتوا واحدا بعد الآخر بعد الآخر فلم يبقى واحدا بعد الآخر فلم يبق منهم إلا 2، فاقسم المال على عدد رؤوس الباقين 2، ولا تحتاج إلى عمل مسائل لأنه تطويل بلا فائدة، ويسمى هذا الاختصار قبل العمل. وعلم مما تقدم أنه لا بد في هذا الاختصار من شرطين، لا بد من تحقق الشرطين حتى تكون المسألة من هذا من هذه الحال. نعم. الأول انحصار ورثة من مات بعد الأول في الباقين، يعني يكون الورثة ورثة الثاني هم نفس ورثة الأول الذي بقي منهم، ورثة الثالث هم بقية ورثة الميت الأول والثاني، ورثة الرابع هم بقية الورثة السابقين. نعم. الثاني كون إرثهم من الثاني فمن بعده على حسب ميراثهم من الأول، يعني ما يختلف، ولو اختلف ما صارت من هذه الحال. مثلا هلك هالك عن 5 بنين وزوجه، مات الابن الأول عن أم وأربعة إخوة، مات الابن الثاني عن أم وثلاثة إخوة، مات الابن الثالث عن أم وأخوين، واستقروا على كذا، ما ماتت الأم، الأم موجودة، ما تنطبق عليهم الحال الأولى في هذه الحال، لأنه يختلف. الأم ورثت في الحال الأولى بصفتها زوجة أخذت الثمن، ورثت في الحال الثانية بصفتها أم أخذت سدس، في الحال الثانية أخذت سدس، وهكذا، وسدسها يختلف، ثمن من 8 وسدس من 6 وهكذا، فلا تنطبق على هذه الحال إذا اختلف ميراثهم. لكن إذا اختلف يكون من الأحوال الآتية، بشرط أن تتفق أو تختلف ثم تعود إلى الاتفاق، يعني تكون زوجة ثم أم ثم أم ثم تموت ويرثونها، ما بيدها يؤول إلى من بعدها، فتكون من الحال الأولى لأنها اختلفت في الأثناء، لكن في الأخير عادت إلى الاتفاق وعدم الاختلاف. نعم. الحالة الثانية الثاني كون أرثهم الثاني كون إرثهم من الثاني فمن بعده على حسب العدد، حتى لو كانوا 20 على حسب ميراثهم من الأول، على حسب ميراثهم من الأول، هذه هي الحالة الأولى وهي الأساس، ونضبطها وننتبه لها، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ الحال الثانية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل من مات يوم الجمعة يكون شهيدا؟ ما ورد فيما أعلم أنه يكون شهيدا، وإنما ورد أن من مات في يوم الجمعة يأمن فتنة القبر، والله أعلم. يقول: أنا طالب ومقيم في مكة وحججت وأريد أن أزور إخواني في جدة، هل علي طواف الوداع؟ إذا كنت مقيم في مكة، مكة لأنك مقيم بها، فليس عليك طواف وداع حينئذ. يقول: كنت أملك حرزا منذ سنين طويلة مكتوب فيه بعض آيات من القرآن، وكان في قطعة قماش ولم أكن أنزعه من الجيب، وفي الآونة الأخيرة وجده عندي بعض الإخوة فنصحوني بتركه وقالوا لي بأنه شرك. قول من قال لك إنه شرك لا، ليس بشرك في هذه الحال، وإنما هذا قد يجر إلى الشرك، فيه محذور ويحسن أن لا تعلقه لأمور. أولا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعليق التمائم، ثم إن تعليق الآيات في أو وضعها في جيب الإنسان فيه إهانة واستخفاف بكلام الله جل وعلا، لأن المرء يدخل الأماكن القذرة لقضاء الحاجة، البول والغائط، فيدخل بهذا الحرز وهذه الآيات معه، وهذا لا يجوز. وقد تعلقه المرأة وهي حائض أو نفسا، أو يعلقه الصبي وهو في حال نجاسة ومصاحب للنجاسة، فلذا كره ذلك كثير من العلماء. بعض العلماء رحمهم الله فصلوا، قالوا: إذا كان من القرآن أو السنة أو الأدعية الماثورة ويحترمه المرء فلا يدخل به الأماكن القذرة ولا تعلقه المرأة وهي حائض أو نفسا، ولا يعلق على الصبي إلا في حال طهارته، فأجازوا ذلك. وبعض العلماء رحمهم الله منعوا الحرز مطلقا حتى وإن كان من القرآن أو من السنة أو من الأدعية المأثورة، قالوا: لأن النهي الوارد عام ما في تفصيل، ولأن تعليق المرء لشيء فيه آيات قد يجرئ الآخرين على أن يعلقوا أشياء شركية اغترارا بما علق الأول، فيظنون أن المعلق هو هو مع أنه يختلف. ولئلا يحصل امتهان للآيات القرآنية قد يدخل بها المرء الأماكن القذرة متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، فلذا منعت، والمنع أولى، وهو اختيار كثير من العلماء رحمهم الله، قالوا: عدم التعليق أولى لهذه الأمور، ويكتفى عن هذا بالرقية المشروعة الرقية من القرآن والسنة والأدعية الصحيحة. فلا يقال إن كل تعليق أو كل معلق شرك، لا، قد يكون شرك إذا كان فيه ألفاظ شركية أو ألفاظ مجهولة أو تعلق به قلب المرء وظن أنه ينفع ويشفي وحده، فهذا لا يجوز. وإذا كان من الآيات وليس فيه محذور، أو من الألفاظ المأثورة ولا محذور فيه، فقد نهى عنه بعض العلماء للمحاذير السابقة، فالأولى عدم تعليقه وإن كان من القرآن والسنة أو الأدعية المأثورة. يقول: ما هي أفضل الأعمال التي يمكن أن يؤديها المسلم في شهر محرم؟ شهر محرم من الأشهر الحرم، وهي أربعة في كتاب الله، وهي ذي القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان رآه قبل سنة ثم تغيرت حاله كثيرا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي غير حالك؟ قال: ما أكلت بعدك طعام إلا بليل، يعني كأنه ما أفطر إلا في الأيام التي يحرم صيامها كأيام العيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. وأرشده عليه الصلاة والسلام، قال له: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يعني صم وأفطر، صم وأفطر من الأشهر الحرم. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فالصيام في شهر محرم من أفضل الصيام، وفيه يوم عاشوراء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال صلى الله عليه وسلم: صوموه ويوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية: صوموه ويوما قبله ويوما بعده. وذلك أن صيام يوم عاشوراء كانت تصومه اليهود، وهو اليوم الذي نجى الله جل وعلا موسى ومن آمن به، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لله لما نجى أولياءه وأهلك أعداءه. وأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود فلا نوافقهم، وإنما نخالفهم بأن نصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، أو نصوم يوما قبله ويوما بعده، اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ومخالفة لليهود. فإذا لم يتمكن المرء إلا من صيام يوم فقط فيصوم يوم عاشوراء ولا يحرم بل يستحب، لأن المسلم ما قصد مشابهة اليهود وإنما قصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصامه، إلا أن الأفضل أن يصوم معه التاسع أو الحادي عشر. ويتحرى أن يكون صيامه ليوم عاشوراء مع إضافة يوم إليه قبل أو بعد، وإن أضاف إليه يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر فذلك أفضل. فهو من أفضل الصيام، الصيام في شهر محرم من أفضل الصيام كما في هذا الحديث الصحيح، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. والتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادات دائما وأبدا، ويحرص المرء إذا تقرب إلى الله بشيء أن يداوم عليه ويواظب عليه، فقد كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وقال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يقول: لبست حزاما وأنا محرم لحفظ نقودي وحاجتي، علما بأن هذا الحزام فيه ضبط أي مخيط، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء. لبس الحزام أو الكمر ونحوه لربط الإزار أو لحفظ النقود أو لوضع ما تريد أن تضعه فيه من مفاتيح أو شيء ما ونحوه، فلا بأس عليك بذلك ولا حرج والحمد لله. يقول: أمي أرضعت امرأة أكثر من 5 رضاعات محرمات، فهل تكون هذه المرأة أختا لي؟ نعم، ما دامت أن هذه المرأة رضعت من أمك فهي أختا لك من الرضاعة، وأختا لإخوانك وأخواتك، وهي بنت لصاحب اللبن سواء كان هو أبوك أو زوج والدتك، هي بنتا له من الرضاعة. وقد تكون الرضاعة من الأبوين، وقد تكون من الأب، وقد تكون من الأم فقط، مثل النسب. فمثلا إذا أرضعت هذه المرأة بنتا أصبحت أختا لولد المرضعة وولدي وابنتا للمرضعة ولزوجها وأختا لأولادهما، أولادهما منهما جميعا، وأولاد الأم من زوج آخر تكون أختا لهم من الأم، وأولاد الأب من زوجة أخرى تكون أختا لهم من الأب، وهكذا. فقد تكون هذه المرأة أختا لهذا الرجل من الأبوين من الرضاعة، أو من الأم من الرضاعة، أو من الأب من الرضاعة، وهكذا. يقول: هل يجوز في وقت النهي أن أصلي صلاة الوضوء أو النوافل؟ نعم، وقت النهي تصلى فيه الفرائض مطلقا. ولا تؤخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتصلى فيه النوافل ذوات الأسباب فقط، وأما ما عداها فلا. إيضاح ذلك: مثلا شخص نام قبل الظهر ولم يستيقظ إلا قبيل المغرب بنصف ساعة، يجب عليه أن يبادر بالوضوء فيصلي الظهر ثم يصلي بعدها العصر، ولا يقول الوقت وقت نهي قبيل المغرب أنتظر حتى تغرب الشمس، لا، لا يجوز هذا، بل يبادر. لهذا الحديث المتقدم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. شخص آخر نسي صلاة العشاء ونام قبل أن يصلي، ثم قام وصلى صلاة الفجر ناسيا لصلاة العشاء، ثم تذكر أو ذكر قبيل طلوع الشمس، فيجب عليه أن يبادر بأن يصلي الصلاة التي نسيها، ولا ينتظر حتى تطلع الشمس ويزول وقت النهي، بل يجب عليه أن يبادر لهذا الحديث. أما النوافل فتصلى ذوات الأسباب فقط، فمثلا بعد صلاة الفجر بنصف ساعة دخلت المسجد أنت، نقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، وتحية المسجد من ذوات الأسباب، دخول المسجد سبب للصلاة فصل. أنت صليت الفجر في المسجد وجلست في مكانك، بعد نصف ساعة من الصلاة طرأ لك أن تقوم فتصلي ركعتين، نقول لا، ممنوع، لا يجوز لك، لأن الوقت وقت نهي. تقول: ألستم أمرتم هذا الرجل أن يصلي ركعتين قبل قليل؟ نقول: نعم، هذا الرجل دخل المسجد فنهيناه عن الجلوس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، وأن جالس في المسجد. آخر بعد صلاة الفجر طاف بالبيت شرفه الله، ثم أراد أن يصلي ركعتين، فجاء يسألك: هل أصلي ركعتين؟ نقول: نعم، لأن صلاتك هذه سنة الطواف. يقول: إنك قبل قليل لما أراد هذا الرجل أن يقوم ليصلي نهيته وقلت الوقت وقت نهي، أليس وقت نهي بالنسبة لي؟ نقول: لا، أنت وجد سبب لصلاتك وهو الطواف، فوجود السبب يبيح الصلاة، وعدم وجود السبب يمنع التنفل. وهذا واضح بحمد الله. إنسان صلى العصر وجلس في المسجد أراد أن يتنفل، نقول لا ممنوع، الوقت وقت نهي. آخر صلى العصر وقام يطوف بالبيت، فلما انتهى من الطواف سألك هل أصلي أم تمنعني كما منعت الأول؟ نقول لا، أنت يستحب لك أن تصلي لوجود السبب وهو الطواف، والطواف له سنة، وصل سنة الطواف لأن لوجود سببها. وهكذا فذوات الأسباب تصلى ولو كان الوقت وقت نهي. الإمام يخطب يوم الجمعة وقام شخص ليصلي، لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يجلس وينصت ويسمع الخطبة. آخر دخل المسجد والإمام يخطب، نقول لا يجوز له أن يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. وهكذا. يقول السائل: إن زوجتي تقوم بالشعوذة واللعب عن طريق الأوراق والكروت ونحو ذلك، وهذا فيه تفصيل. إن كان يترتب على هذا استنتاج أمور في زعمها تصل إلى معلومات تجهلها، أو أنها تستفيد بهذا مال من مال الغير تكسبه، فهذا لا يجوز. وأما إذا كان مجرد تسلية ولا يترتب عليه شيء ولا يشغل عن واجب، فهذا قد يكون مباح، إلا أن الإكثار منه لا ينبغي أن يكون، لأنه تضييع للوقت بلا فائدة. يقول: ورد أن الغلام يعق عنه بشاتين والجارية بشات، لذلك من الناس من إذا لم يجد شاتان للغلام ووجد واحدة ترك العقيقة بدليل أن للغلام شاتين، فما الصحيح؟ الأفضل في العقيقة أن يعق على الذكر بشاتين ويعق عن الأنثى بشات، فإذا لم يتيسر إلا واحدة فلا ينبغي للمرء أن يتركها، وإنما يعق بحسب ما يتيسر ولا حرج، وهي سنة مؤكدة وليست بواجب حتم، لا تلزم ولا يأثم بتركها، وإنما هي سنة مؤكدة. يقول: بعض الحجاج يغسلون الأكفان بماء زمزم، هل ينفع هذا؟ لا ينهى عن هذا، ولكن لا يصح أن يعتمد عليه أو يظن أنه ينفع، وإنما الذي ينفع المرء إذا مات عمله الصالح، الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح والتقرب إلى الله جل وعلا. فإذا كان المرء فاجرا كافرا لا ينفعه كفنه ولو غسل بماء زمزم مئات المرات. يقول: رميت الجمرة الكبرى يوم عيد الأضحى الساعة 10 صباحا، ثم توجهت إلى مكة ولم أغادر المسكن إلا من الساعة 11:30 ليلا، ولشدة الزحمة وصلت منى الساعة 2 صباحا، هل يلزمني هدي جبران؟ لا يلزمك هدي ما دمت توجهت إلى مكة إلى منى من مكة الساعة 11 كما قلت، وإنما مسكك الزحام في الطريق فلا حرج عليك إن شاء الله. يقول: هلك هالك عن أم وزوجتين ونيني وبناته بنين وبناته. ثم ماتت الأم قبل قسمة التركة. إذا كان الهالك الأول عن أم وزوجتين فالأم لها السدس وللزوجتين الثمن بينهما مناصفة والباقي للابنين والبنات إن كانوا جمعا أو ذكور وإناث، وإن كانوا إناثا فقط فلهما الثلثان والباقي من هذا يكون لأولى رجل ذكر. ثم إذا ماتت الأم فمنصيبها يكون لورثتها. هل يشترط في الوكيل أن يكون عند توكيله شاهد أم لا؟ ما يلزم، إذا وكلته في رمي الجمار لا يلزم أن تشهد على هذا، إذا وكلته في تعدية عبادة من العبادات فلا يلزم. إذا سقط الحمل بعد شهرين هل يكون على المرأة نفاس في هذه الحال؟ الجواب لا، ولا يكون للمرأة حكم النفاس إلا إذا سقط منها